بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن اليوم في الدرس 50 من دروس أصول الفقه، وهو كتاب دراسة كتاب الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. تحدثنا في الدرس السابق عن الاجتهاد، وبينا تعريفه، وأخذنا بشكل واسع ما هي صفات المجتهد المستقل، وكانت هذه مقدمة مناسبة للدخول إلى موضوعنا اليوم، والذي عنون له شيخنا رحمه الله تعالى بمراتب الاجتهاد. العلماء يقسمون، علماء أصول الفقه يقسمون الفقهاء إلى 7 مراتب، 4 منها يعتبروهم مجتهدين، والباقون يعدون مقلدين، وما يرتفعون ولا يرفعهم إلى مرتبة الاجتهاد. وإذا أردنا أن نتكلم بالتفصيل نقول الطبقة الأولى أو المرتبة الأولى هي مرتبة المجتهدين في الشرع. هذه الطبقة يسميها أصحابها المستقلين في الاجتهاد، وهؤلاء اللي يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة ويقيسون ويفتون بالمصالح إن رأوها، ويستحسنون ويقولون بسد الذرائع، يعني بالجملة يسلكون كل سبل الاستدلال التي يرتؤونها وليسوا تابعين فيها لأحد، وإنما يرسمون المناهج لأنفسهم ويفرعون عليها الفروع التي يرونها. طبعا من هؤلاء الفقهاء هم فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه هؤلاء هم أعلى هذه الطبقة، ومنهم أيضا فقهاء التابعين أمثال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، ومنهم أيضا الفقهاء المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وجعفر الصادق والليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو ثور وغير هؤلاء كثيرون. لكن عندنا ملاحظة هنا، اختلف أهل الطبقات في مثل الإمام أبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من تلاميذ الإمام أبو حنيفة، هل هؤلاء يعتبرون من هذا الصنف أم هم من الطبقة الثانية، وهي اللي يختارون منهج الإمام ولهم فيها أقوال ويخالفونه في الفروع؟ ابن عابدين يعتبر هؤلاء من الطبقة الثانية التي تتقيد بالأصول ولا تتقيد بالفروع، فقال رحمه الله طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم يقصد الإمام رحمه الله. شيخ محمد أبو زهرة رحمه الله يقول هذا الكلام فيه نظر. ليش؟ لأن أبو يوسف ومحمد وزفر كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي. يقول وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نوع من أنواع التقليد، وكونهم درسوا آراءه أو تلقوا عليه وتثقفوا في أولى دراستهم عليه لا يمنع استقلاله استقلال تفكيرهم وحرية اجتهادهم، وإلا كان كل من يتلقى على شخص لا بد أن يكون مقلدا له. وإذا ثبتنا هذه القاعدة فبعض الجهال يقول هذه القاعدة تشمل حتى الإمام أبو حنيفة. ليش؟ لأن في بداية حياته العلمية تلقى دراسته على شيخه حماد بن أبي سليمان، وكان كثير التخريج عليه، وهذا من يريد أن يبخس حق الإمام أبو حنيفة. يقول الشيخ الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة يقول إن أبا حنيفة فقيه مستقل لأنه درس آراء إبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي، ووافقه أحيانا وخالفه في أحيان كثيرة، وما وافقه فيه فعن بينة واستقلال لا عن مجرد تقليد واتباع، وكذلك أصحاب أبي حنيفة تلقوا عليه طريقته في الاجتهاد فوافقوه في بعضها وخالفوه في بعضها، وما كانت الموافقة عن تقليد بل عن اقتناع واستدلال وتصديق للتدليل. وإذا كانت هاي الأصول اللي بنى عليها استنباط هؤلاء التلاميذ بني عليها استنباط هؤلاء التلاميذ وشيخهم متحدة في أكثرها، فهي غير متحدة في الجميع، ويكفي للاستدلال ذلك هذه المخالفات التي ظهرت منهم لإمامهم. يقول الشيخ اللي يدرس حياة أولئك الأئمة يبعد عنهم صفة التقليد، فهم لم يكتفوا بما درسوه على شيوخهم بل درسوا من بعده. ويضرب مثال عن أبو يوسف، عن أبي يوسف، يقول لزم أهل الحديث وأخذ عنهم أحاديث كثيرة ولعل أبا حنيفة لم يطلع عليها، وبعدين هو اختار قاضي القضاة فعرف أحوال الناس واطلع عليها أكثر من شيخ، ولهذا لما خالف شيخ خالفه ومتسلح بما هداه إليه اختباره للحكم والقضاء بين الناس ومن الاطلاع على الحقائق. والإمام محمد بن الحسن أيضا لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة في صدر حياته العلمية، ثم اتصل بمالك وروى عنه الموطأ، بل هو أوثق الروايات للموطأ هي روايتين، رواية محمد بن الحسن ويحيى بن يحيى. طيب إذا كان مقلد يتساءل الشيخ فلأي الإمامين يقلد؟ ألأبي حنيفة أم لهما معا؟ قل الإنصاف والمنطق يوجبان أن نقول إنه لا محالة كان هو وشيخه أبو يوسف وزفر مجتهدين مطلقين لا يقلدون. إذن رأي الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن هذه المرتبة تنطبق على أئمة المذاهب، وهي تنطبق أيضا على كبار تلاميذهم اللي يستحقون منها هذه المرتبة، وضرب مثال فقط في الحنفية فقال هو لأبو يوسف ومحمد وزفر هؤلاء يستحقون هذه المرتبة. هنا يسأل سؤال رحمه الله، يقول هل يجوز أن يفتح هذا النوع من الاجتهاد؟ عند الشافعية وأكثر الحنفية يجوز، وكثير من الفقهاء منع ذلك. ولهذا وجدنا من بعض الحنفية أنهم يطلقون على فقهائهم هذا اللقب الفقيه المطلق، وأطلقوا هذا اللقب على من مثل الكمال بن الهمام رحمه الله. ولذلك اللي أغلقوا باب الاجتهاد ما قالوا أنه أغلق إلى يوم الدين، قالوا أنه يجوز أن يخلو عصر من العصور من مثل هذا المجتهد، لكن قد يأتي عصر يتوفر فيه مثل هذا المجتهد. لكن الحنابلة أساسا قالوا لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد. يقول الإمام ابن القيم هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يقول وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه. ولهذا الحنابلة يقررون أن باب الاجتهاد بكل أنواعه مفتوح، وما قرروا أنه مفتوح فقط، بل أوجبوا أن لا يخلو عصر من مجتهد من المجتهدين. يقول ابن عقيل من فقهاء الحنابلة إنه لا يعرف خلافا فيه بين المتقدمين، يعني كأنه يروي إجماع الحنابلة على ذلك. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية ويسمون المنتسبين، مجتهد منتسب. من هم ذولا؟ وهم الذين اختاروا أقوال الإمام في الأصل وخالفوه في الفرع. اختاروا أقوال الإمام في الأصل وخالفوه في الفرع، وإن انتهوا إلى نتائج متشابهة في الجملة لما وصل إليه الإمام. وطبعا إلهم صحبة وملازمة لهذا الإمام. ابن عابدين يقول إن من هذا القسم أصحاب أبي حنيفة، وممكن أن يكون لكلام وزن. يقول الشيخ أبو زهرة لولا أن أبا يوسف بإكثاره من الحديث وإقلاله نسبيا من القياس لا يمكن أن يعد محاكيا لأبي حنيفة، ولذلك آثرنا أن يكون مستقلا هو وتلميذه محمد بن الحسن وزفر. هذا الكلام لا زال للشيخ محمد أبو زهر. يقول ومن هؤلاء في المذهب الشافعي الإمام المزني، وفي المذهب المالكي عبد الرحمن بن قاسم ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وغيرهم. يقول الإمام النووي وحكى بعض أصحاب الأصول أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. يقول الإمام النووي وهذا إسراف، والقول الجملي أن هذه الطبقة قد توجد في بعض أصحاب أبي حنيفة الذين لم يبلغوا شأو زفر وأبي يوسف ومحمد كالحسن بن زياد وهلال الرأي وغيرهم من الذين تقيدوا بأصوله ومناهجه، ولهم فروع تخالف ما انتهى إليه من فروع. وكذلك من هذا الصنف أصحاب مالك وأصحاب الشافعي كالمزني. وطبعا لو لاحظنا العصور اللي بعد عصور الأئمة نجد أنها لم تخلو من هذا الصنف اللي يتقيد بالمنهاج في الجملة ولا يتقيد في الفروع، مثل أبو الحسن الكرخي خالف الحنفية وأصحابه في مسألة مهمة، مسألة في الأحوال الشخصية، وهي عدم اعتبار الكفاءة بين الزوجين أصلا. وأبو بكر الأصم خالف الحنفية في عدم الأخذ بالولاية على الصغار في الزواج، وهذا هذا المبدأ أصيل عند الحنفية، فكأنه خالف جملة كبيرة من المذهب بهذا القول. وعلى هذا نرجع نقول هذه الطبقة تتقيد بالمنهاج وتجتهد فيما اجتهد فيه الإمام وتخالفه أو توافقه، يعني طبقة مهمة جدا. الطبقة الثالثة المجتهدون في المذهب، دول منو؟ شنو عنوانهم؟ هم الذين يتبعون الإمام في الأصول والفروع التي انتهى إليها. طيب إذا يوافقوه بالأصول والفروع وين اجتهادهم؟ عملهم يستنبطون أحكام المسائل التي لا رواية فيها عن الإمام. هذولا هم اللي قالوا عنهم المالكية لا يخلو منهم عصر من العصور، وعملهم في الاجتهاد هو تحقيق المناط. شنو معناته؟ يعني يطبقون العلل الفقهية التي استخرجها سابقوهم فيما لم يعرض له السابقون بالمسائل. ذولا يأخذون أصول المذهب وفروع يطبقوها، يستخرجون العلل ويخلوها عندهم كقوالب، كلما جاءت مسألة جديدة في هذه الأزمان أخضعوها لهذه القوالب، فهم مجتهدون في هذا. ولهذا يقول أهل العلم ليس لهم أن يجتهدوا في مسائل قد نص عليها في المذهب إلا في دائرة معينة، وهي شنو هاي الدائرة؟ استنباط السابقين كان مبني على اعتبارات، وهذه الاعتبارات زالت في وجود هؤلاء المتأخرين. يقول بحيث لو أن الأولين كانوا في زمنهم لغيروا كما غير هؤلاء. إذن مختصر ما يفعله هؤلاء وهم أصحاب الطبقة الثالثة الذين يتبعون الإمام في الأصول والفروع، ملخص عملهم يتكون من أمرين: الأول استخلاص القواعد التي كان يلتزمها الأئمة السابقون وجميع الضوابط الفقهية العامة التي تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها أولئك الأئمة الأعلام. شغلهم الثاني استنباط الأحكام التي لم ينص عليها، لكن شلون استنبطوها؟ بناء على تلك القواعد. وهذه الطبقة مهمة جدا. ليش؟ لماذا؟ أين تكمن أهمية هذه الطبقة؟ هذه الطبقة هي التي حررت فقه المذاهب، هي اللي وضعت الأسس لنمو هذه المذاهب، هي التي خرجت عليه وبنت عليه، هي التي وضعت أسس الترجيح والمقايسة بين الآراء لتصحيح بعضها وإضعاف غيرها، وهي التي ميزت الكيان الفقهي لكل مذهب، الخطوط العريضة لكل مذهب، المكانة، الجهة، خلينا نقول البناء العام، التكوين العام لهذا المذهب، هذه الطبقة هي التي وضعته. لماذا؟ لأنها جاءت بأقوال الأئمة وجاءت بالفروع ولم تكتفي بذلك، بل استخرجت من هذه أصول قوالب تعتمد على هذه الأقوال، وجعلت كل مستحدث خاضع لهذه القوالب. المرتبة الرابعة المجتهدون والمرجحون، هذولا لا يستنبطون أحكام فروع لم يجتهد فيها السابقون ولم يعرفوا أحكامها، وكذلك ما يستنبطون أحكام مسائل لا يعرفون حكمها، لكن شغلهم يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح التي ضبطتها لهم الطبقة السابقة. يعني كيف تأتي بحكم على هذه المسائل الجديدة؟ ينظرون إلى القواعد التي وضعتها الطبقة السابقة المأخوذة من أصول الإمام وفروعه، فهم الذين يقررون هذه الطبقة أين توضع هذه المسألة في أي قالب، فيقررون ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق، طبعا بموافقة أحوال العصر ونحو ذلك، مما لا يعد استنباطا جديدا مستقلا أو تابعا. وها لاحظ الفرق بين هاي الطبقة واللي قبلها دقيق لكنه واضح. الفرق شنو؟ إنه الطبقة الثالثة تستخرج من أقوال الإمام أصولا وفروعا قواعد، هاي الطبقة تجي هي اللي تقول بناء على الأدلة الموجودة، هي التي تقول أين توضع المسائل الجديدة في أي قالب، شلون؟ بناء على ما لديهم من أدلة وترجيحات ومقايسة. طبعا الإمام النووي قال هذول طبقة واحدة، ليش نسوي لهم طبقتين؟ وجعلهم ابن عابدين طبقة خامسة، وسماهم الذين يوازنون بين الأقوال والروايات. هاي الطبقات اللي ذكرناها الثلاثة لكل واحد منها نصيب من الاجتهاد. الأولى طبقة الأئمة والعلماء اللي يقودوهم علماء الصحابة، إلها الاجتهاد الكامل. الثانية تلتزم بالأصول لكن إلها اجتهاد في الفروع مطلق. الثالثة وأيضا الرابعة لها اجتهاد في استخراج العلل ومناط الأحكام وتحقيق ذلك المناط في المسائل التي يتحقق فيها. طيب ظلت عندنا الطبقة الخامسة والسادسة، فهي طبقة مقلدة لكن تقليد واحدة عن الثانية يختلف. الخامسة طبقة المحافظين، هاي الطبقة طبقة المقلدين التي تكون حجة في العلم بترجيحات السابقين. علم يقول فيهم ابن عابدين في المذهب الحنفي إنهم القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والروايات النادرة، كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب الدر المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع، وشأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة، ولهذا تميزت هذه الطبقة. يعني طبقة عدها علم بما موجود، ليس من شأنها أن تختار هي، وإنما من شأنها أن تغربل وتوازن الموجود. طيب إذن علمهم ليس الترجيح لكن معرفة ما رجح، وترتيب درجات الترجيح على حسب ما قام به المرجحون. هذولا لهم حق الإفتاء لكن في دائرة ضيقة. يقول الإمام الرملي في فتاويه: ولا شك أن معرفة راجح المختلف في المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هي نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم، فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيه خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلاله أو ضده. الطبقة الأخيرة هي طبقة المقلدون. طبقة المقلدين هذه هي دون الطبقات السابقة، اللي هم لا يستطيعون فهم الكتب ولا يستطيعون الترجيح بين الأقوال أو الروايات، ولم يؤتوا علما بترجيح المرجحين وتمييز طبقات الترجيح. يقول ابن عابدين: لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم كل الويل. عبارة جميلة. طيب، هذا الصنف اللي ذكره ابن عابدين ترى كثير في هذه العصور، ومع الأسف تلقى عباداتهم هي عبارة عن كتب لا يتجاوزون ما فيها، ولا يميزون بين الأدلة ولا الأقوال ولا الروايات. يعني هذا بعصرنا موجود اليوم، ما عنده شغل إلا الالتقاط من أقوال الفقهاء من غير أن يعرف ما هو الدليل، بل يكتفي بأن يقول هناك قول بهذا. في نهاية البحث، هذا البحث، الشيخ الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله يقول رأي مهم جدا، يقول: وقبل أن نترك هذا نقرر، نقرأ عبارته كاملة، نقرر أننا نرى ما رآه الحنابلة، وهو أنه لا يصح أن يخلو عصر من مجتهد استوفى شروط الاجتهاد المطلق، فإنه بذلك يصان الدين ويحمى من افتراء المفترين، ويمكن بيان جوهره نقيا صافيا في كل عصر من العصور، ويمكن تطبيق أصوله من غير انحراف عن مناهجها ولا تزيد على أحكامها ولا تزيد على أحكامها ولا خلع للرقة الدينية. طبعا كلام مهم جدا، كيف يسوغ لأحد أن يغلق باب الاجتهاد؟ فمن قال ذلك فمن أي دليل أخذ؟ لماذا يحرم على غيره ما يبيحه لنفسه؟ ومع الأسف بسبب هذه الفتوى التي شاعت وانتشرت ابتعد الناس عن المصادر الإسلامية الأولى، ابتعدوا عن الكتاب، ابتعدوا عن السنة، ابتعدوا عن آثار السلف الصالح، حتى ساغ لبعض من المقلدين أن يقرر أن تفسير القرآن والحديث لا داعي لهما بعد أن أغلق باب الاجتهاد. يقول الحديث كنا نسمعها، علم الحديث نضج واحترق بعد ما بي أي، وكذلك الفقه وغيره، وهذا الكلام يعبر عنه الشيخ محمد أبو زهرة بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا الآن تجد بعض الناس إذا ذكر لك 10 مسائل فقهية، يعني إذا اللي قبله كان يقولون قال الشافعي وأحمد ومالك وأبو هذا حتى ما يذكرهم، حلال حرام إي لا، لماذا لا أحد يدري، هو نفسه لا يدري. والعلم الصحيح هو علم قال الله، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مانع من أن ندرس هذه الكتب وأن نقرأها، بل هذا أمر عظيم وطيب، بل لا غنى لنا عنه، لكن بما أخذ به الأولون من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج الصحيح. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله لنا درس قادم بتيسير الله تعالى، ويكون هو درسنا الأخير من دروس هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.